عندي ويبس. مين اساسا حسي بيا؟ عادي واحد عالحسية، هو اللي سمعني. حصريا على موقع مارادونا.com. يلا خليل. شكلي هادي ومخي راسي، بس وقت الجد قاسي، اتخدعت في كل ناسي، يعني لازم افوق بقى. خلي بالك مش نسيلك، ياللي كنت زمان بشيلك، ياللي انت بعت زميلك من بعده هتشوف شاك. اللي كان محتاج لسنده بقى بيفهم في المعنده، ده كان هم الدنيا علي بيمطر وعمل له قلبي تاند. اللي شفت له العشانه سابني راح لناس فيا خانوا، وانا مش مستعجل بس مسجل وكل شيء بأوان. عشت رايق قالوا ولع، كل يوم يطلع له طلع، ده انا في همي بخبي بحاول اهدي في قلبي اللي نار ولع. مين اساسا حس بيا؟ عادي واخد عالقاسية، مفيش غيرك ياما اللي ضحكة منها تزبط لي النفسية. حبي ده الكل بوخ، حتى عظمتي بخوخ، واللي كانوا زمان بتشيلهم مع عمايلهم فينا دي بتدوخ. كل حاجة بقت مملة، خلي ليها ميت ألف ملة، كله عالغلبان دايس وكمان ماسك علي منه زل. ياللي فاكر ان طيب كل سنة وانت طيب، كنت ليك دايما قريب وانت خاين مش جدع. اللي جاي غير اللي فاتني، هنسى اي صحاب بعدني، ربي هو اللي سندني، يعني صعب في وقعها. انت ليه قلبك ده نادي؟ اي حد يخش عادي، كنت بيك يا عيني راضي، بس كنت فاهم غلط، فاكرة نفسك شيء خرافي، ده النزيف عالتكو حافي. انت ايه فاكراني فافي؟ يلا غوري بلاش مرض. من غبائي سالك معاكو، هو ليه قلبي اشتراكو؟ ده انتو صحبة رخيصة لبكو خبيصة وتبيعوا لاجل الباب. الفلوس بالنسبة ليكو شيء كبير بيعلي فيكو، بس مهما عملتو في نظري نزلتو مش هبقى يوم عليكو. فص ملح ودب وجالي، واما جالي اديته عالي، يا ابني انا الحراق مش عنده وانا رخيص انا برضو غالي. اللي سابني وجيبي فاضي، لما يجي مش هبقى فاضي، شربوا قهوته ويشوف على موقع مهرجانات.com.